بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلمة اقرأ يعرف الناس جميعا، ممن اطلع على ثقافة المسلمين حتى ممن لم ينتمي إلى هذا الدين، أن أول كلمة نزلت على خاتم الأنبياء هي كلمة اقرأ، لا كلمة قاتل، وإنما اقرأ، ولا كلمة تاجر، وإنما اقرأ، ولا كلمة تزوج، وإنما اقرأ. المعرفة، العلم، غذاء العقل، تبصير الذهن، رسم الخط المستقيم، فهم الإنسان لموقعه في الكون، لمصدره، لهدفه في الوجود، لمسيره في الحياة، لمصيره ما بعد الحياة. هذه الصورة التي ينبغي أن يعيش الإنسان الكلية، لا أن يعيش ابن اللحظة ولا يدري من أين جاء وما هو هدفه من الحياة وإلى أين سيصير ومن الذي جاء به سيعيش لا أدريا حائرا تائها. اقرأ. وبعيدا عن المقارنات، وبعيدا عن أقصد المقارنات بين قراءة هذه الأمة الشرقية التي نزلت عليها كلمة اقرأ والأمم الأخرى التي أمة اقرأ علمتها ثم انسحبت من الثقافة والعلم وتراجعت حضاريا وسقطت في وهبة الجهل وسبقها الآخرون، ليس هذا المجال. المجال هنا وقفة مع تبصير سريع لأفكار متناثرة في كتب في الصميم، كتب حلقتنا عنوانها في الصميم. كما أن ليس المجال في درس تعليمي ماذا أقرأ، لماذا أقرأ، كيف أقرأ، الطريقة الصحيحة للقراءة السليمة في الاستيعاب، الدورات التي تعطى للقراءة السريعة، أين تصلح القراءة السريعة، أين لا تصلح، إلى آخره. ليس هذا اللي. أنا جيت لكي أنشر بعض الكتب بين يدي المستمع الكريم وهو يقيم، يقبل بعضها، يتوقف عند بعضها، يرفض البعض الآخر، يرى أن هذا عاد يبقى اختلافاتنا جميعا والرأي مقبول في قضية الأولويات والتقديم والتأخير والفرز إلى آخره. كنت في خيارين، إما أن أتي بثلاث كتب مثلا، الكتب العلمية الثلاثة، وكل فاصل أتكلم عن كتاب، أو آتي بكتب كثيرة حتى أكثر من هؤلاء من هذه الكتب وأعطي كل كتاب مجرد الاسم والفكرة الكلية والمطبعة ومضمون الكتاب وظهرته وخلاص، أسوي له دعاية أنه جيد ويعالج الموضوع الفلاني أو يطرح الفكرة الفلانية. فأيهما أولى؟ أقف مع كتاب وقفة تفصيلية تحليلية فأطيل بس تقل عدد الكتب المعروضة، أم أقف مع مجموعة كبيرة من الكتب لكي يستفيد الأكثر؟ وما من شك أن أي وقفة مع أي كتاب لن يعني تشبعه حقه، فلا بد من ماذا؟ من حسب كلامي مع الأخوة المعدين والمخرج أن لا كثر، أن هذا أسلح ما يكون بدعاية وإعلان، أنا بسوي دعاية للكتب لأن أنا مقتنع فيها واستفدت منها وأرى أن لها فائدة للمستمع الكريم. فنبدأ بهذه الكتب. كيف نخدم أنفسنا، نخدم مجتمعاتنا، نخدم أمتنا، نخدم الوعي بشكل عام من خلال كتب؟ ربما تقول يا أخي يعني أنت تخصصك فكر إسلامي، إيش دخلك الكتب مترجمة من غرب وشرق وموضوعات غريبة؟ لا، الفكر متكامل مترابط مندمج بعضه في بعض كالتقسيمات العلمية. يقول لك علم نفس، علم تربية، علم رياضة، علم ما هو كله داش ببعضه، علم دين كله داش ببعضه. أنت عندك نفس وعندك عقل، العقل يفكر تفكيرا منطقيا فلسفيا، القلب تتأثر انفعاليا، النفس جزء من الإنسان كائن متكامل. هذا من الفرز العلمي فقط للتصنيف، أما الواقع فهو خليط تنظر للحدث الواحد نظرة نفسية، نظرة اقتصادية، نظرة تاريخية، نظرة ثقافية محضة، نظرة من خلال العقائد الموجودة والمدارس المذهبية النقدية الموجودة. ما في شيء اسمه هذا الفصل في حياة الإنسان إلا للدرس فقط وللتصنيف. تعجبون؟ إن أول كتاب تكلم عنه بعنوان القوة الناعمة، القوة الناعمة، مطبعة لعبيكان اللي مألفه جوزيف سيناي، هذا مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وهو خبير في الشأن الدولي، والكتاب أصلا عن وسيلة النجاح في السياسة الدولية. تقول لي يا محمد إيش دخلنا حنا بالسياسة الدولية؟ ما إحنا نبي خواطر هادية وحلوة، إيمانيات، غذاء عقلي، قصص، مبادئ قيمية، أخلاقيات ما نعانيها من الناس. وهو قلت لك كل شيء مرتبط ببعض يا خالي. اسمع، ماذا يقصد بالقوة الناعمة؟ شوف ذكاء العنوان. العادة القوة تكون خشنة، العادة القوة تكون صلبة، المشهور القوة تكون فيها شيء من الإيذاء. أما أن تكون القوة الناعمة فهنا العبقرية، أما تكون القوة رقيقة فهنا الذكاء، أما تكون القوة لها رائحة عذقة هنا يكون الشغل. القوة الناعمة، وهذا شغل الأمريكان يا حبيبي، مين شغل أي ناس، شغل ناس يستهلون. وهو لما يتكلم في هذا الكتاب وينقد سياسة دولته ينقدها من باب الحب عليها ومن باب العودة بها إلى مجال القوة والصراط المستقيم الذين هم يرونه مستقيما ونراه نحن معوجا. إذن بخلاف على كثير من ديارنا ننتقد تشفيا تنكرا، ماذا يريد هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يقول يا سياسة أمريكية، يا جماعة، الإغراء أولى من الإرغام في التعامل مع الشرق سواء عرب أو غير عرب. ويقول الكتاب إن القوة الصلبة فيها شيء من الغباء، تهدم الحكومات، تسيطر عليها، لكن ما الفائدة أن تكون الشعوب كلها محصنة ضدك؟ أنا أريد أن أدخل بقوة ناعمة وبالإغراء والإغواء بدل القمع والاستعمار المباشر، فأستولي على هذه الدول وأخترقها. كيف؟ وما هي أدوات قوة الإغراء؟ قال لك يا حبيبي، قوة الإغراء أو قوة القوة الناعمة لها محاور ولها منطلقات. طبعا تكلم تفصيل مثقف جدا وتكلم بتفصيل كبير. قال القوة الناعمة تقوم على عدة مرتكزات نختار منها ما يأثر علينا حنا كمواطنين مباشرة. واحد، هوليوود. اثنين، البعثات الدراسية الهائلة التي تستقطب أبناء الشرق، شرق هندي، شرق صيني، شرق عربي إلى آخره، إلى الغرب وبالأخص أمريكا. هذان المحوران لهم أثر كبير. هم يقولون لقد حطمنا جدار برلين 1989، برلين الذي يفصل بين برلين الشرقية وبرلين الغربية، حطمنا هذا الجدار واخترقناه بالقوة الناعمة، الأفلام، السينما، هوليوود، فشكلنا ثقافة وكوننا قناعة وحققنا مزاج عام تحرك بالمعاول، فهو تحرك المعاول داخليا ثم خارجيا وحطمت جدار برلين. هكذا تكون القوة الناعمة. يقول كولين باول، يأتي إلى جزء آخر ألا وهي أصدقاؤنا من الطلبة، ولا يوجد، يقول بما في ذلك الصينيون الكبار إلا والزعماء الصينيون السياسيون، ابن أو بنت يدرس هناك. وبعد ذلك تكلم عن آلاف الطلبة الذين هم المخزون الحقيقي في الولاء وفي المناصب لآنك دولة. طبعا إذا تغربوا، وما أكثر ما من يتغرب ويكون ولاءه للآخر وللغرب أكثر من ولائه لبلده. يقول لي فاصل، ودي أتكلم عن هوليوود بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. قلنا أننا نتكلم عن كتاب اليوم القوة الناعمة لمساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جوزيف سيناي. الكتاب مطبوعات مكتبة ترجمة وطبع مكتبة لعبيكان بالرياض. فكرة الكتاب أن يا نحن القوة الأمريكية أفرطنا بالغزو العسكري بالقوة الصلبة وقصرنا بحق قوتنا الحقيقية استعمار عقول الناس وأمزجتها، ألا وهي قوة ناعمة هوليوود، قوة ناعمة ثقافة، قوة ناعمة استجلاب الطلبة وتدريسهم، القوة الناعمة، التبادل المعرفي، وفرق إلى آخر الأدوات التي تكلم عنها. يقول مثلا أن رسالة في الكتاب من إبن مشرف الرئيس الباكستاني الأسبق الذي يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل ربما هناك، رجحت وأثرت عليه في الدخول والمشاركة في أفغانستان للاستراتيجيات التي تتوافق مع خطتنا العسكرية في المنطقة. لاحظ أثر الولد، أثر هذا التصدير، هذا الاستعمار العقلي، هذا التأثير الذكي. هذا جانب، جانب الطلبة. الجانب الثاني والأخطر هوليوود. هوليوود يسميها أكبر مروج للرموز الصورية أو البصرية، يسميها في الكتاب أكبر مروج. واليوم إحنا ثقافة بصر، ثقافة صورة، ثقافة فيلم، ثقافة فلاش، ثقافة هذا الإبداع العبقري الأخاب الذي يجعل الإنسان مأخوذا مجذوبا لها صورة. أضرب لكم مثلا، ادخل يوم الجمعة أو الخميس أو يوم العطل وانت رايح تزور الأرحام والأقارب أو مدعو إلى وليمة لبعض المعارف، فإنك تجد في مجلس الذي تجلس به العم والخال والقريب والصاحب والصديق يجلسون. دققت وأنا أرصد الواقع الاجتماعي، فلاحظت في مجالس كثيرة ليلية وظهرية في المدينة وفي المناطق الطرفية في بيت وفي مزرعة أو شاليه، أن الآباء يتكلمون والمثقفون والأخوان الكبار يتبادلون أطراف الحديث والخبرات والكلام عن الدنيا وغير الدنيا، بينما الأطفال الذي ينبغي أن يكونوا يتلقون المعلومات ويتربون من خلال التلقي ويأخذون فن الحوار وأدبيات الأخذ والعطاء والاندماج والتراحم والاستفادة من خبرات الكبار، ليسوا مع الكبار، لأن في الديوانية أو المجلس تلفزيون ويتحلقون أمام التلفزيون، فهم معنا مكانا ولكن ليسوا معنا لا قلبا ولا مزاجا ولا نفسا ولا بصرا ولا عقلا. ليش؟ لأن الحبايب الصغار ومما فيهم بعض الكبار يتابعون ذلك المشهد. وإذا دققت المشهد فإن دراسة كلية الإعلام الدكتور محمد البلوشي يقول أكثر، وهو خريج أمريكا إعلام، أكثر القنوات انتشارا ومشاهدة قنوات الأفلام الأكشن، لا فيه حق الأفلام. فأنت هي زيارة عائلية، لكن من الناس مع العائلة ومن الناس مع القوة الناعمة مع الأمريكان، وإن كان يجلس بجوار أمه وأبوه في الخليج أو في مصر أو في المغرب أو في العراق أو في أي مكان. لاحظت الذكاء العبقري عندهم، وهكذا تصدر الرسائل الذمية والانطباع، وبعدين نقول ليش الناس قاعدة تتغير، ما هو على مدار الساعة وقاعد ينجذب بهذه الصور. أثر الإعلام عندما قامت ثورة الطلبة عام 1989 في الصين، واجتمعوا في ساحة تيانانمين ووقف زعماء الصين يشتمون أمريكا الشيوعيين الكبار، لاحظ أحد المراسلين أن طالبات الصينيات حاطين على أذانهم الميكروفون يعبرون عن عدم المبالاة بالزعماء الصينيين، ولكن على الأذن كان بوب ديلان، أغاني البوب الصاخبة وهي تهز أذنها وليست ولا تلقي بالا لذلك. هذا الصيني ولزعيم بلده في الهجوم على الأمريكان وغيرهم. هذه هي خلاصة على قضية القوة الناعمة التي نجح بها الآخرون وفشلنا وأصبحنا أدوات استقبال. علي أنا كأب وأنت كمربي وهذا كمفكر والثاني كأخ وأم إلى آخره، أن نلحظ ما الذي يجري، ما هي النعومة المسمومة، ما هي النعومة التافهة لكن عليها بريق الجماليات التي أثرت في أخلاقيات الناس، بل ضيعت جهدا كبيرا. لأن المجتمعات الغربية عندما تأتي تستريح حتى مع أفلامها الأكشن لأنها بذلت جهدا وتريد أن تسترخي، أما نحن فعطالة وبطالة ولا دراسة، ومع ذلك القوة الناعمة تعطل طاقاتنا. القوة الناعمة نوعين، حتى القوة الناعمة في الخليج إلى المحيط العربي، قوة ناعمة غربية بوكالات عربية، وانظروا إلى الفضاء العربي ماذا يصنع وبماذا يحاكي حتى في مثل هذه الأيام الجميلة العزيزة، كيف خربوها، كيف لوثوها، كيف اختزلوها، كيف صار الإنسان دفقة غريزة ومجرد ضحك ومجرد تضييع طاقات وليالي، بينما هنالك متعة مفيدة، هنالك استفادة ممتعة، هنالك بدائل كثيرة. ولكن هذه هي القوة الناعمة. كتاب آخر، آسف في العنوان شوية يعني، معلش. أمة من الغنم يا أنا وأنت يا بشر. في السياسة الخارجية أيضا والتعكيم الإعلامي وحجب الحقائق عن الشعب. يعني هذا المؤلف ما أدري، يعني أحد الأخوة ذكرني قال يكتب كلمة، هذا المؤلف ألف الكتاب هذا كان عنده كتاب قديم ألفه في الستينيات بعنوان الأمريكي القبيح. ليش وبليش؟ تكلم عن صورة أمريكا في تلك الفترة العسكرية والحروب وفيتنام وغيره وغيره، أن الصورة كانت قبيحة للإنسان الأمريكي، فكتب الواقع وتكلم عن الإعلام الفاشل بلغة المحترق على بلده، لا الذي متنكر لبلده، لا ينتقد نقد المحترق، وهذه قوتهم وجزء من قوتهم. فالرجل جاءته رسائل كثيرة، هو وصديقه المؤلف اللي هو ويليام جي لدي دبل آر، هذا الإنسان الأمريكي هو صاحبي محترف ما هو سهل. هذا الرجل يتكلم عن أمة من الغنم، عن الدعاية الصحفية وتغطية الأخبار وحجب الحقائق، ليس فقط كما يقول في الكتاب حجب الحقائق عن الشعوب، بل حجب الحقائق حتى عن الكونغرس لكي الجهة المستفيدة حتى في المجتمع الأمريكي، الشركات الضخمة، أصحاب النفوذ، لأن بالتالي أنت أي مجلس إدارة أي مجلس سياسي في نفوذ وفي قوة، في هناك من يفرض وهناك من يستسلم وهناك من يصوت ويتراجع، فيبين هذا التغطية الخطيرة. الكتاب شيق وأعجبني في صفحة، الصفحة اللي حاطين فيها ورقة يا سيدي 190، صفحة 190، يتكلم يقول أنا كصحفي محترف أذهب وأطلع وأصنع الأخبار، ونحن يعني كصحفيين من الولايات المتحدة نلتقي بالسفارات هناك ونجلس ويعطونا ملفات عن البلد، فنخرج في جهل عن البلد الذي أتينا إليه، ونخرج أيضا إلى بلدنا ونعطي الأخبار فنقرأ المانشيتات خلاف ما أعطينا، وننظر إلى الأخبار خلاف الواقع الحقيقي. لماذا؟ لأجل حجب الحقائق وتمرير السياسات. فيقول إذا كان الصحفي المحترف لا تصله الحقيقة، فمن الذي تصله الحقيقة؟ وهذا اللي نقوله حق إخواننا العرب، قالت الوكالات وقالت CNN وقالت فوكس، ما في شيء اسمه إعلام غير متحيز، لابد أن يتحيز الإعلام، حتى أنا لابد أن يتحيز. لماذا؟ لأن التحيز جزء من شخصية الإنسان، ولذلك أنا نحصل على كلمة الموضوعية المطلقة. ما في أنت ابن بيئتك وثقافتك ومصالحك، لكن يبدأ نقترب من الإنصاف ونبتعد من الإنصاف شيئا فشيئا، ويحاول الإنسان. لكن هذا اللي يقول عن نفسه أن حنا أمة من الغنم، طيب هذا أمريكي وصريح مع قومه وبين أن الشعوب مغفلة لا تدري هناك من خلال التلاعب الإعلامي في العقل الأمريكي الصادق المسكين المواطن. إذا كانوا هم أمة من الغنم، إحنا عيل إيش؟ من العباقرة؟ من المصورين زعلانين؟ من الغزلان؟ من الذئاب الذكية؟ من الثعالب الماكرة؟ من الفهود المنطلقة؟ أمة من إيش؟ أنا ما أحب أعلق، لكن لكي تعرفوا إعلامنا ماذا يصنع بنا وكيف يغيبنا، ولعل أحداث غزة وما قبل غزة وما بعد غزة يعني كشفت قضايا كثيرة. وعول على الذكي كتاب أمة من الغنم، مركز الراية، وله في المملكة العربية السعودية وفي دمشق أيضا يعني مكاتب لتوزيع الكتاب، ترجمه وقدم له عدنان شوكت شومان. وبعد الفاصل نكمل الكتب. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. التأليف فن، فن في انتقاء الموضوع، فن في اختيار العنوان، فن في تقسيم موضوعات الكتاب، فن في الأسلوب الذي يقدم فيه الأفكار والوجبات المعرفية، فن في الإخراج، فن في التسويق، فن في عالم كامل. وخاصة نحن اليوم في عصر فيه مؤسسات يكمل بعضها بعضا، ما عاد الفرد يصنع كل شيء من أول الفكرة إلى آخر الإنتاج والتسويق. اليوم فيه بس مؤسسات فقط تخرج أفكار، مؤسسات أخرى ترسم لها الخطة التنفيذية، مؤسسات ثالثة تسوقها، رابعة تقيمها. اليوم في عالم التخصص والدخول في التفاصيل، من الكتب التي يريد الإنسان أن يخدم بها أمته أن يضرب، أنا قلت حلقتي عنوانها كتب الصميم، ويغطي يعني قضية هامة جدا تعيش في وجدان وعقل كل إنسان. كتاب من منا لم يعد مجروحا مما يحصل في فلسطين تاريخيا وإلى الآن، وهذه البيوت تهدم والقدس تهود وأمام عجز وفشل. جاء الدكتور طارق سودان مؤسسة الإبداع الفكري وأنتجت لنا كتابا بعنوان فلسطين التاريخ المصور. لم يعني ما كان بودي أن أتكلم عن هذا الكتاب، لم يكن مدرج في، أنا كان بودي أتكلم عن هذا الكتاب لكن هذا مقدمة لهذا وصدر قبله. فلسطين التي تمحى من الذاكرة وتغتال في نفوس الأجيال ويعرضد على أرضها في تغيير جغرافيها وتهجير أهلها إلى اليوم أمام العالم الديمقراطي الحر الليبرالي العلماني المتمدن الحقوقي الذي يتبجحون به، ألف كتابا عصريا أبدع في تأليفه وإخراجه، لأن الجهد جماعي ولأن الجهد في إخراج، يعني أول ما يلفت نظرك في الكتاب أنه اختير له كما هو مكتوب أكثر من 10,000 صورة ينتقى منها هذه المجموعة من الصور النادرة التي تشوق الأجيال للقراءة، صور نادرة وتعليقات وتقسيم في الكتاب سواء كانت صور قديمة أو حديثة، سلمية، مؤتمرات داخلية خارجية، كتاب مجدول جدولة ممتازة ويضع كل الرموز سواء كانت عربية أو إسرائيلية أو غربية في الماضي العريق أم في الحاضر القريب جدا جدا جدا، وما لم يكن له صورة ممكن أن يضع صورة متخيلة أو منتقاة من الكتب التراثية القديمة توضيحا لماذا للفكرة وخدمة لها لكي ترتبط الكلمة بالصورة فتتعمق الذاكرة ويستدعى المعنى سريعا. هذا الكتاب فلسطين التاريخ المصور، ليس فقط مصور، صور وتعليقات فيه تسلسل منطقي تاريخي طبعا ليس عشوائي. اثنين، فيه دحض مزاعم اليهود وأكاذيبهم في حقهم التاريخي في فلسطين. ثلاثة، فيه أيضا كشف المؤامرات والفضائح الكثيرة على أرض الإسرائيل والمعراج. أيضا الكتاب لم يكن مجرد سرد تاريخي وصور توضيحية، إنما فيه الآراء وفيه القناعات لكي يكون فيه شيء من الجهد الآني وإبداء الرؤية المعرفية والعقائدية والسياسية وأيضا الحقوق التاريخية والشرعية. هذه قرابة 4 سنوات لهذا الكتاب، وعلى واجب يعني على كل عربي ومسلم أن يهتم بهذا الموضوع، أن يربي الأجيال في عصر كما قلت لكم محو الذاكرة ومرحلة التطبيع. إن كان السياسيين لهم خيارات وموازنات فإن المسلم لا ينبغي عليه أن يدخل في هذه الموازنات، لأن هذه قضية شرعية وليست ملك لا حكام ولا أنظمة سياسية ولا قراراتهم تلزم، هذه اجتهاداتهم، أما نحن فلنا ما نعتقده لأن الحقوق ليست أرقام ومساومات، الحقوق لا تفقد بالتقادم، الحقوق تطلب ولا تستجدى، الحقوق يجب أن يبذل فيها جهد كبير وأول الجهد الوعي العقلي بهذه الحقوق، وهذا الكتاب يؤديها. بعد هذا الكتاب طلع كتاب أهم ألا وهو اليهود والموسوعة اليهودية. نحن نعرف أن الدكتور عبد الوهاب المسيري المفكر الكبير رحمه الله الذي مر تقريبا عام وشهر وشهرين على وفاته ألف الموسوعة الصهيونية التحليلية الضخمة التخصصية الذي حتى المتخصص والله أنا أقرأ فيها يعني أعجز عن فهم كثير من الأشياء، استعن بمتخصصين تاريخيين وفلاسفة أيضا. أما هذا يكمل ذاك، الموسوعة اليهود الموسوعة المصورة، التاريخ، العقيدة، الكتب المقدسة، الشريعة، الطوائف، المنظمات، الاقتصاد، التعليم، الجيش، الأحزاب، شخصيات النفوذ. أيضا الدكتور طارق سودان الإبداع الفكري هي التي أنتجتها، الإبداع الفكري في الكويت. كتاب حقيقة فعلا ممتع. يعني أنا الأهل قالوا لي ذهبت بالكتاب إلى مجموعة بنات ونساء وما سقط الكتاب من أيديهم. قلت لكم الإخراج عصري متعوب عليه، منتقى الصور هذه من عشرات الآلاف من الصور انتقية. يعني شوف هذه اللقطة، أنا بمر على الكتاب ويا أبو كاميرا حطني، شوف مثلا أنت شوف الإخراج، شوف التعب، شوف الإبداع، شوف خدمة الكتاب، خدمة الفكرة. فلسطين ليست سهلة، واليهود ليسوا يعني ناس على هامش حياتنا، إنما هؤلاء يعني الكتاب بهذا الحجم يجب أن يكون في كل مكتبة، كتاب بهذا الإخراج، بهذا الإبداع، بهذا التنوع، بهذا التسلسل، بهذا الحقيقة جهد ما هو سهل، وكما بذل في جهد فلسطين المصورة يبذل في هذا الكتاب الآخر. وهكذا تكون الجهود الجماعية في خدمة أفكارنا. يعني كتاب كبير كبير حقيقة، مجلد واحد صحيح ولكنه مليء، تعرف كل شيء عن اليهود مع الصور في الموسوعة، عقائد، أديان، تاريخ، حروب، حتى الصلاة، حتى كل شيء. بل أنك تستغرب حتى الأنظمة الاستخباراتية موجودة في هذا الكتاب، حتى المصريين والفنانين موجودين في هذا الكتاب، الفنانين اليهود في هوليوود موجودين، الكابالاء اللي هو التصوف الباطني الصوفي اليهودي اللي موجود، اللي ترتبط فيه الماسونية وترتبط فيه النوادي الروتري ونوادي الماسونية والاستدراج للناس وعبدة الشيطان والكابالاء، كلها موجودة في هذا الكتاب. موجود عن شرائعهم يا جماعة، شرائع اليهود عندهم أنا وأنت وغير، يعني كما جاء في التلمود، التلمود يقول إن الأمميين، والتلمود عند اليهود أهم من الكتاب المقدس عندهم. لماذا؟ لأن الشغل الأحبار الرهبان الملهمين. يقول إن الأمميين، والأمميون عند اليهود هم غير اليهود، أنا وأنت كلنا من الأمم. إن الأمميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار، يعني مات حمار، ركبنا حمارا آخر. لذلك في شرائعهم تقرأ في هذا الكتاب زين إن غير اليهود حيوانات يجيزون، يعني احتلال غير اليهود وسلب أموال غير اليهود واغتصابك يا يهودي لغير اليهودية ما عليك إثم، أهمت من تغتصب يهودية اغتصب البشر، وتكلم وحط على اغتصاب الطفلات الصبايا، شيء بشع مرعب تقرأه في هذا التاريخ اليهودي حقيقة. هذا يعني هذا جهد ليس سهل، بذل من أجل قضية اليهود. يعني كتاب يكمل آخر، فلسطين التاريخ المصور، تتملى من هذه الأرض وحقوقك ومعرفتها، ثم تأتي تعرف عدوك. لازم أن تعرف عدوك، هذا العدو الذي يجمل في عيني وعينك، هذا العدو الذي يبرز. يعني اليوم في هذه الموسوعة أيضا يعني اليهود تقرأ حتى كيف في صفحة 190 و195 تقرأ أن الأرثوذكس، طائفة الأرثوذكس يجب عليهم أن تغطي وجهها اليهودية. كيف الصفحات الآن حطها كيف تغطي وجهها؟ ما حد يتكلم عن تغطية وجه اليهوديات، لكن مسلمة تتحجب تقتل، مسلمة تتحجب يأتيك كتاب عرب يشككون حتى في الحكم الشرعي من بري جلدتنا يا جماعة. أما اليهود شب ولا كلمة، كلهم هؤلاء عبيد. المهم أيضا اليهود ليسوا مجتمع مثالي كما يسوق، تجد أن هناك يهود محرومون مضطهدون مثل جماعة السامريين الذين يصلون، لهم صورة في الكتاب، يجلسون يصلون يسجدون، عقائدهم أخف غلظة من عقائد اليهود. يقول لي فاصل وبعد الفاصل نرجع. دوما لك الحمد يا رب والصلاة، الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا مع كتب في الصميم. أحيانا بل في كثير من الأحايين تغيب عنك حكمة، حكمة في خلق الله في هذا الوجود. هل غياب الحكمة يجعلني أن أنكرها؟ هل عدم وصولي لحقيقة ما في بناء متكامل ضخم كغرفة مغلقة لم أعرف سرها أو لم أعرف وجودها حيث لا أجد لوجودها ضرورة يمكنني أن ألغي هذا البناء المتكامل لعجزي أو فشلي عن اكتشافي سر تلك الغرفة؟ هذا ما يحصل عند كثيرين ممن ناقشتهم، ممن لا أقول ملاحدة بقدر ما يعيشون في مرحلة لا أدرية مرحلة الشك والاضطراب يتساءلون كثيرا، والعقل السؤال جيد، لكن تساؤلات من غير منهجية تضبط التساؤل وتسعفه في الوصول للحقيقة تصير لخبطة، تصير تايح لا يمين ولا شمال، كل يوم طالع لك برأي. كتاب بعنوان نظرية الفوضى، علم لا متوقع، طابعين مكتبة الساقي، لكن العناية الاهتمام كان لمؤسسة البارطين في قضية ترجمة الكتب. مركز البارطين للترجمة هو الذي ترجم هذا الكتاب، لأنه مشروع ثقافي كبير مقره في الكويت يهتم بهذه الترجمة العلمية الجيدة. فكتاب نظرية الفوضى زينس فيليك، يمكن تدخل في النت تشوف صورته، تشوف كتبه، بل تشوف مقطع عن فيلم أسسوه عن نظرية الفوضى، فيلم أمريكي، علم لا متوقع. هذا الكتاب باختصار ماذا يقول لك؟ يقول لك أن العلم سببي، الشيء وسببه، والعلم قواعد، لكن في كثير من الأحيان يعجز العلم عن التعليق على قضايا غير منتظمة ولا ليس لها سببية واضحة، وتمثل شبه لغز في الكون ويكتنفها ظاهرة الاضطراب والفوضى. مثلا تقلب المناخ، الأرصاد الجوية توقع شيء فجأة ذهب توقع الأرصاد الجوية والناس جميعا، حركة أمواج البحر، التقلبات في الأنواع الحية وأعدادها، التذبذبات في القلب في الدماغ، إلى غير ذلك من الأمور غير المنسجمة وغير حتى في الكتاب يقول لك حركة الدخان مثلا ما تطلع منتظمة، حركة العلم في الهواء، إلى آخر كثير من الأشياء في الحياة غير منتظمة. يقول شرعت مجموعة من العلماء في سبعينيات وستينيات القرن الماضي، أوروبيون وأمريكيون متخصصون في الجيولوجيا والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء والرياضيات يرصدون هذه الظاهرة، فخلصوا إلى ماذا؟ إلى أن للفوضى نظام، وحتى في آخر صفحة يتكلم عن المحاضرات التي تلقى في الجامعات الأمريكية، النظام في الفوضى. ويقول لك كلمة عجيبة عندما تقرأ الكتاب تخرج أن الكون تنظر لنظرة أخرى غير نظرة تقليدية ينظر لها ملحد هنا أو متشكك هناك. يقول بعد معرفة نظام الفوضى من هذه الزاوية، شوف الكلام الخطير، يمكن أن تفهم عبارة عند فصل في هذا الموضوع أن حركة جناحي فراشة في الهند لها علاقة في فيضان النهر في الأمازون، وجاب لك تلك المعادلات اللامنطقية عقليا ولكن في دائرة الفوضى منطقية ولها مبرر. طبعا يتجاوزون نيوتن ويعتبرون هذه الثورة الثالثة في العلم، ما أقدر أتكلم عن هذا الكلام، قلت المخرج ممكن نتكلم فقط عن هذه الصفحة تشرح يعني بالعلم أن الثورات الثلاثة في هذا العصر ثورة أينشتاين والفيزياء الكمومية ونظرية الكايوس اللي هي الفوضى، ثم تكلم عن أطاحت بثلاث أشياء يعتمد عليها الملاحدة، أولها زمان ومكان مطلقين، لكن هذا موضوع تخصصي وايد، إلا أن الكتاب أعجبني وأسوقه لإخواني المتخصصين، وأنا أستعين بدكاترة الفيزياء سواء في الكلية اللي أدرسها أو في الآخرين. نجي على آخر شيء، موضوع يهمنا جميعا، هذا الكتاب حضارة الوجبات السريعة، من أكثر الكتب مبيعا، الحقائق، الجانب المظلم للوجبات السريعة، مو المنير مو اللذيذ، المظلم، خفايا المزارع والمسالخ والمصانع، تعليب اللحوم، أسرار المذاق والنكهات، أخبار عن الجراثيم التي تنتظرك في طبق من الهمبرجر، معلومات عن جنين البقر، خطط استراتيجيات التسويق لدى الشركات الكبرى، الفهر الصويري ماذا يصنعون، حتى تقرأ عن البطاط فقط، كيف يبيض البطاط، كيف ينفش، كيف يضاف عليه النشا، كيف يسحب منه السكر ويضاف إليه حتى يبقى نفس الشيء في الثلاجات الضخمة والمزارع العجيبة. تتعجب عندما ينبه يا جماعة يقول حتى في نشوف هذه الصفحة، هذا أمريكي يقول أما بالنسبة للأطعمة المقدمة الآن في كافيتيريا المدارس فيجب أن تكون آمنة أكثر مما يباع في المطاعم والوجبات السريعة. أنا أرى اليوم حتى في مدارسنا مع الأسف، وكتبت عن ذلك، مدارس يجيك الولد يتغدي الساعة 11 لا إلا لحم، لا وبعض المدارس مع الأسف مدرسة محترمة الصبح الساعة 7:30 بايعينهم لحم نقانق وما نقانق. طيب آخر فصل أو قبل الأخير يتكلم عن كلب يأكل كلب، هذا الأكل اللذيذ الجميل اللي نشوفه الوجبات السريعة اللي مرضتنا، كلب يأكل كلب ماذا عنه؟ يتكلم عن كيف أن الأمراض اللي طلعت جنين البقر ليش؟ يا جماعة خنزير يعطونا علف حيواني ويخلطونه مع أكل، ونفس الخنزير يطحن بعد ذلك بقايا ويطعن البقر. يتكلم عن كيف أن الثيثان الصغار، يأتيك اسم الشركة لماذا أقول ها؟ يقول تأخذ شركة تايسون فورس بقايا لحم وجلد وأحشاء ومصارين وبلاوي الدجاج ودواجنها، دواجن شركة نفسها، وتشحنها إلى مصانع العلف اللي هي لها الخاصة بها، وتضيفها إلى علف دجاج، ومن ثم تقدمها للمزارع الخاصة لها في الصيفان الدجاج الصغير، فيأكل الدجاج الصغير جدته التي طحنت في مصارينها وغيرها، ويبيعون لك على أن الدجاج طازج. ثم يتكلم عن البعد المعرفي والعبادي والعلم الخائن، يعني خيانة العلم ولا أخلاقية العلم، ويختم يقول يا جماعة إحساسا منا أكبر يجب أن يكون، ونظر إلى الطعام على أنه أكثر من مجرد وقود، وهذا مو مجرد أكل الطعام، أكثر من مجرد وقود. يا جماعة أحد القريبات لاحظت أن أسنان أطفالها يعني تتكسر، يخرج منها هذا العظم الجامد القوي. ليش؟ من الصبح كل يوم الطبيب قال ماذا هل يشربون الحليب؟ قال لا، من الصبح يشربون المشروبات الغازية، وهذا جسم ينمو، والمشروبات الغازية تخلي العظام ليس كما ينبغي ضعيف. لذلك شوف حتى الطبيب الأسنان يقول لك دا أسنان أولادنا ولا حاجة، دا تسوس بيلعب في شطرنج، يعني السوس مريش حتى لما نحط. ماذا نقول؟ أخطر ما في الموضوع أن قضية الأكل ثقافة. عبد الوهاب المسيري في كتابه الدراسات معرفية في الحداثة، وأيضا لماذا يكره العالم الأمريكي أكثر كتب مبيعا لأبي كان، يتكلمون أن الأكل ثقافة، أكل الوجبات السريعة ماذا صنعت؟ منعت التراحم والتواصل وجبة واحدة، منعت قضية هذه الأكلة الوجبات السريعة الهمبرجر تأكلها أنت ماشي وأنت واقف وأنت بالسيارة، تأكلها حتى مفصول عن الزمن، تأكلها الساعة 12 الفجر الظهر العصر، خربطت الإنسان، تأكلها وأنت فرد لا تأكلها وأنت جماعة. بينما الأكل الجماعي والأكل العائلي والتراحم والتواصل بدأ يختفي حتى من هذا الأكل، أصبحنا إذن أدوات تأكل أكل كأنه بلاستيك، ونحن نستقبل بابتسامات بلاستيكية من النساء التي يقدمنا الأكل في المطاعم السريعة، لأن من وجبات الشغل اللي مشي حالك وبسرعة. الوقت جدا داهمني، الوقت جدا داهمني، يقول دقيقة على الختام لأقرأ لكم بعض الكلام، صدقوني لا تفطرون ولا تأكلون، ويعني أفسد مزاجكم، أكل غير صحي، أكل يأكله الإنسان مرة في الشهر، مرة هذا لمن يجد يأكل لضرورات، أما أنا بالتليفون على مدار الساعة أطلب هذا الأكل، وترك أكل الوالدة، وترك الوجبات الطازجة من أجل أن يكون جسمك هش وصحتك هشة، في نفس الوقت العلاقات الاجتماعية متراجعة من خلال هذا النظام الأخلاقي، لأن الأكل عبارة ثقافة، في بسم الله، في سمع عمي، في استمع حول بعض. نعم، بينما ما يحصل غير صحيح ومبالغ فيه، ولو كان في وقت أكثر لذكرنا الآفات حتى الصحية التي نأتي فيها بتقارير ويزودون لها المستشفيات والدراسات الخاصة من جماعة الطب البديل وغير الطب البديل، هذا ما أستطيع أن أقدمه خدمة لأهلي وناسي ومن يستمع. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات.